بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. وبعد، إخوة الطلاب أخوات الطالبات، مع الدرس 27 من دروس تفسير سورة الأعراف للمستوى الخامس في كلية الدعوة، ومع الحديث عن هذا الرجل الذي آتاه الله العلم والمعرفة ولكنه غفل عن هذا وأخلد إلى الأرض واتبع هواه وأعرض عن ذكر الله سبحانه وتعالى، ولكنه أخلد إلى الأرض أي ركن إلى الدنيا وسكن. قال الزجاج: يقال أخلد وخلد، والمقصود بالأرض هاهنا هي الدنيا، لأن الدنيا هي الأرض بما عليها. وفي معنى الكلام هنا أخلد إلى الأرض قولان، أحد هذين القولين أنه ركن إلى أهل الدنيا، ويقال إنه أرضى الناس بما يسخط الله. القول الثاني أنه ركن إلى شهوات الدنيا، وقد تبين ذلك في قوله واتبع هواه، والله يقول أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. فإن هوى الإنسان إذا لم يكن لها عاصم من الكتاب والسنة فإنها تهوي به في مهاوي الردى. والمعنى أنه انقاد إلى ما دعاه إليه هواه. قال ابن زيد: كان هواه مع قومه. وهذه الآية من أشد الآيات على أهل العلم إذا مالوا عن العلم إلى الهوى، وهذه هي الطامة الكبرى، أن يدخل إلى العالم وإلى الفقيه وإلى القاضي وإلى المفتي وإلى هذا الذي يرجع إليه الناس، أن يدخل إليه في دينه الهوى. وقتها لا ينتفع بالعلم الذي بين جنبيه ولا ينفع الناس حاوليه. وهذه هي آفة العلم، أن يدخل إليه الهوى، فإن الهوى يعمي ويصم، وصاحب الهوى لا يردعه حق ولا يردعه زجر، وإنما هو تبع لهواه، يميل مع هذه الهوى حيث مالت. وهنا تقع الطامة الكبرى عليه، ويكون العقاب عليه شديد، لأنه ليس جاهل وإنما هو عالم. وهذا العالم إذا وقع في الخطأ عن علم ومعرفة فإنه يختلف عمن يقع فيه عن جهل وعن ذهول. ولذا جاء هذا الوصف البشع أو هذا التمثيل لهذا النوع من الناس الذي بعد أن يؤتى العلم يصير إلى هذه الحال الرديئة. قال الله في بيان مثل هذا النوع من الناس، قال: فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. معناه أن هذا الكافر إن زجرته لم ينزجر، وإن تركته لم يهتدي، فالحالتان عنده سواء كحالتي الكلب. فإنه إن طرد وحمل عليه بالطرد كان لاهثا، وإن ترك وربض كان أيضا لاهثا. والتشبيه بالكلب اللاهث خاصة المعنى، فمثله كمثل الكلب لاهثا. وإنما شبهه بالكلب اللاهث لأنه أخس الأمثال على أخس الحالات وأبشعها. قال ابن قتيبة: كل لاهث إنما يلهث من إعياء أو عطش إلا الكلب، فإنه يلهث في حال راحته وفي حال كلاله وتعبه. فضربه الله مثلا لمن كذب بآياته فقال: إن وعظته فهو ضال، وإن لم تعظه فهو ضال. كالكلب إن طردته وزجرته فسعى لهث، ولكنك لو تركته على حاله رابضا لهث. قال المفسرون: زجر في منامه عن الدعاء هذا الرجل الذي أوتي آيات الله فانسلخ منها، أنه زجر في منامه عن الدعاء على بني إسرائيل فلم ينزجر، وخاطبته أتانه فلم ينتهي، فضرب له هذا المثل ولسائر الكفار، فذلك قوله: ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا، لأن الكافر إن وعظته فهو ضال وإن تركته فهو ضال، وهو مع إرسال الرسل إليه كمن لم يأته رسول ولا بينة. وقد ضرب الله مثلا آخر لمثل هؤلاء وهم أهل الكتاب الذين كان معهم علم ولم يعملوا به، فهم كمثل الحمار يحمل أسفارا، شبههم ووضع لهم مثلا كمثل الحمار يحمل أسفارا. تصوروا حمار وعلى ظهره كتب علم، هل يستفيد منها؟ وضرب المثل بالحمار، وكما يقال والله أعلم بأنه أغبى الحيوانات، هذا إن صح هذا الكلام، حمار وفوقه كتب والكتب على ظهره، هل يستفيد منها؟ أبدا. فهذا مثل أولئك الذين عندهم علم ولم يعملوا به، فإنهم صاروا كحال هذا الغباء. كيف تعلموا هذا العلم؟ فصار حجة عليهم، صار حجة عليهم ولم يكن حجة لهم. وفي هذا المثل الذي معنا الآن، هذا الذي أوتي الآيات وأوتي العلم ثم هو يترك ذلك ويخلد إلى الأرض ويشابه أولئك الناس الذين لا علم لهم ولا بصر لهم بعواقب الأمور، وإنما هي طبيعتهم اللهاث وراء الدنيا، يلهثون وراءها دائما وأبدا لا يفترون. فهذا مثله عندما انصرف عن آيات الله وعندما تنكب الطريق القويم. قال جل وعلا: فاقصص القصص. قال عطاء: قصص الذين كفروا وكذبوا أنبياءهم ليكون عظة وعبرة للمعتبرين. فإن في قصص هؤلاء عظة لنا لئلا نقع فيما وقعوا فيه فنكون سعداء، إذ السعيد من وعظ بغيره، والشقي من وعظ بنفسه. والشقي المركب نعوذ بالله من حاله هو الذي يوعظ بنفسه ولا يتعظ. قال جل وعلا: ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. من يهد الله فهو المهتدي، ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. يقول سبحانه: ساء مثلا، يقال ساء الشيء يسوء إذا قبح، والمعنى ساء مثلا مثل القوم، فحذف المضاف فنصب مثلا، نصب على التمييز. قوله: وأنفسهم كانوا يظلمون، أي كانوا يضرون أنفسهم بسبب المعصية. فهؤلاء الذين كذبوا بآيات الله إنما هم قد ظلموا أنفسهم، وإن معاصيهم ترجع إليهم، ولا يضر الله أبدا، هم المتضررون وحدهم، وهم الخاسرون في الدنيا والآخرة، وهم الظالمون أنفسهم عندما وضعوها هذا الموضع المشين. من يهدي الله فهو المهتدي، الله سبحانه وتعالى قد هدانا سبلنا وبين لنا سبحانه طريق الخير والشر. قال جل وعلا: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. هديت النجدين، هديت الطريقين، عرفت ووعيت وأدركت الخير من الشر، فلما تصر إلا طريق الشر. من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. إن هؤلاء الضالين وهؤلاء المتكبرين والمتجبرين إنما عملوا ذلك وإنما انساقوا إلى هذه الأوصاف القبيحة لأنهم يحملون نفوسا شريرة، ولذا اختاروا هذا الطريق دون غيره. والله سبحانه قد بين لهم طريق الخير، لكنهم صموا آذانهم وأغلقوا عيونهم عن الآيات التنزيلية التشريعية وعن الآيات الكونية. قوله سبحانه: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها. لماذا كانوا من أهل النار؟ لأن لهم قلوب لا يفقهون بها، كما قال سبحانه: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، أي لو كنا نسمع سماع نفع. وهنا ليس نفي للأدوات، الأدوات موجودة كما هي عند المؤمنين موجودة عند الكافرين، لكن المؤمن ينتفع بتلك الأدوات، أما الكافر فلا ينتفع بها. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، أي لو أن سمعنا كان سمع إدراك وسمع تبصر، ولو كنا نعقل عقلا يرشدنا لما وقعنا في هذا الموقع. فهم لاموا أنفسهم أنهم قد أغلقوا منافذ العلم ومنافذ المعرفة. هنا يقول الله عنهم: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. ولماذا الجن والإنس فقط؟ لأنهم هم المكلفون، وهم العقلاء الذين عليهم جرى قلم التكليف. لهم قلوب لا يفقهون بها، قلوب لا يفقهون بها، وأعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها. ما هذه الحال؟ والله قد وهبهم ما لم يهبه لغيرهم، وقد فضلهم على غيرهم تفضيلا، فضلهم على كثير ممن خلق. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا، فلماذا عافوا هذه الفضيلة؟ ولماذا تركوها؟ ولماذا شابهوا غير العاقل في تصرفاته فصاروا كهذه العجماوات؟ لا، بل هم أضل منها سبيلا، لأن هذه العجماوات وهذه الحيوانات التي لم تعطى هذا العقل هي في أمورها وما خلقت له تسعى كما أراد الله لها ذلك، الذي أحسن كل شيء خلقه ثم هدى، هي تقوم بما خلقت من أجله. فلماذا أنت أيها العاقل لا تقوم بما خلقت لأجله؟ وقد أنبأك الله في قوله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فأنت خلقت لعبادة الله سبحانه، فلما تشابه هذه الحيوانات التي لم تكلف؟ ولهم آذان لا يسمعون بها، اسمعوا وصفهم واسمعوا تشبيههم من خالقنا جل وعلا الذي هو خلقنا ويعلم خلقنا. قال: أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. قوله سبحانه: ولقد ذرأنا أي خلقنا. قال ابن قتيبة: ومنه ذرية الرجل، إنما هي الخلق منه، ولكن همزها يتركه أكثر العرب. قوله لجهنم، هذه اللام يسميها بعض أهل المعاني لام العاقبة، كقوله: ليكون لهم عدوا وحزنا في سورة القصص. ومثله قول الشاعر: أموالنا لذوي الميراث نجمعها، ودورنا لخراب الدهر نبنيها. ودخل رجل على عمر بن عبد العزيز رحمه الله يعزيه بموت ابنه فقال: تعز أمير المؤمنين، فإنه لما قد ترى يغذى الصغير ويولد. وقد أخبر الله عز وجل في هذه الآية بنفاذ علمه فيهم سبحانه أنهم سيصيرون إليها بسبب كفرهم. والله جل وعلا لما خلق الخلق، بل قبل أن يخلقهم، وهو عالم ما هم عاملون، ويعلم إلى أي منقلب ينقلبون، وعلمه المحيط وعلمه الواسع سبحانه وتعالى، علمه بالأشياء قبل كونها، إنما هو علم الإحاطة، وليس فيه مأخذ لهؤلاء الذين يدعون أنهم مجبرون على هذه الأعمال أو أنهم مسيرون لا مخيرون. لا، فالله جل وعلا هدانا النجدين وهدانا طريقي الخير والشر، دلنا عليهما، بمعنى هدانا أي دلنا عليهما، فلماذا نأتي الذي هو شر ثم ندعي أننا مجبرون على ذلك ونحن في أمورنا الاعتيادية لا نقبل أن يفعل أحد معنا شيئا ثم يقول بأنه مجبر على ذلك؟ وقد ضرب بعض العلماء مثلا في ذلك، عندما كان في حلقته رجل من هؤلاء الذين يفهمون النصوص فهما غير صحيح، وقال إنه يأتي المعاصي مجبرا وإلا فهو لا يريدها، قال له أدن مني، فلما دنا منه صفعه على وجهه فقال لما صفعتني؟ قال أنا مجبر على ذلك. قال لا، أنت الذي فعلت باختيارك. قال إذن عرفت أن لي ولك اختيار؟ لما كان الشيء ضدك عرفت ذلك؟ إننا أيها الإخوة نعلم أن ما يقع في هذه الدنيا كلها وما يقع في العالم كله علويه وسفليه إنما هو بعلم الله وإحاطته وإرادته سبحانه وتعالى، لا يغيب عنه شيء في الأرض ولا في السماء. فلما قال عن هؤلاء أنه ذرأ هؤلاء لجهنم، أي يعني أنه علم أن من الناس من لا يستفيد من هذه الأدوات التي أعطيها، وأنه سيختار الضلال، وأن نهايته ستكون إلى الوبال وإلى جهنم وبئس القرار. علمه سبحانه لا يعني إجبارهم على ذلك البتة. قال سبحانه لهم قلوب لا يفقهون بها، لما أعرض هؤلاء عن الحق وعن التفكر في مخلوقات الله سبحانه كانوا بمنزلة من لم يفقه، وكانوا بمنزلة من لم يبصر، وكانوا بمنزلة من لم يسمع. قال محمد ابن القاسم النحوي أراد بهذا كله أمر الآخرة، فإنهم يعقلون أمر الدنيا. فعلا هؤلاء الذين لا يسمعون ولا يبصرون ولا يعقلون في أمور الآخرة هم في أمور الدنيا على بصر بها وعلى خبر بها، يعرفونها ويدركونها، ولكنهم عن الآخرة هم غافلون، نسأل الله السلامة. قال سبحانه في تشبيه هؤلاء أولئك كالأنعام، شبههم بالأنعام لأن الأنعام تسمع وتبصر لكنها لا تعتبر، بمعنى أنها قد ترى كما ترى أختها تذهب إلى طريق الردى فتغرق مثلا، أو ترى أختها تنحر هي تأتي بعدها، ولا مع أنها ترى ما وقع لأختها لكنها لا تترجم هذه الرؤية إلى إرادة فترجع عن هذا الطريق، تسمع أيضا لكن سماعها هذا لا يترجم إلى ردة فعل. فهؤلاء في أمور الآخرة لا يحصل لهم ذلك عياذا بالله من ذلك، أولئك كالأنعام. قال بل هم أضل، لأن الأنعام تبصر منافعها وتدري مضارها فتلزم بعض ما تبصره، وكم من بهيمة الأنعام أعطيت نوعا من الحشائش فأضرت في بطنها تجدها بعد ذلك لا تقبله إطلاقا، ولو خلط مع غيره لعافته وانتقته من أنواع متعددة وأبت أكله لأنها علمت مضرته. وكم من بني آدم ممن يشرب أو يأكل أمورا تضر ببدنه، واتفق عقلاء بني آدم واتفق الأطباء على ضررها ثم هو يحتسيها ويعلم ضررها، بل قد يكون ممن يحذر منها. إذا لم ينتفع بهذه الأدوات، لم ينتفع بعقله، لم ينتفع بسمعه، لم ينتفع ببصره في هذه القضية. وهذه الحيوانات فضلت على بعض بني آدم في هذا النحو، يعني بل هم أضل من هذه الحيوانات، فإن هذه الحيوانات في أشياء تدرك ما ينفعها وتدرك ما يضرها فتتركه. قال بل هم أضل منها، لأنهم إنما يفعلون ذلك على وجه العناد، فيقدم نفسه إلى النار، نعوذ بالله من ذلك. قال أولئك هم الغافلون، أي الغافلون عن أمر الآخرة، الغافلون عن مصيرهم المحتوم. والغفلة آفة خطيرة، الغفلة آفة خطيرة، إذا أصابت الإنسان فإنها تصده عن الخير وتعميه عنه، ويغفل عن مصلحته ولا يتدارك عمره، فتمضي تلك السنين ثم هو لا يعتبر، يتقدم به السن وهو لا زال مولعا في المحرمات، ولا زال والغا في بعض المشتبهات، ولا ينتفع أبدا، يبقى على غفلته وعلى لهوه وعلى معاصيه، نسأل الله السلامة. أولئك هم الغافلون، والله نهانا عن الغفلة، ولا تكن من الغافلين، لأن الغفلة تجعل صاحبها لا ينتبه لنفسه ولا يقدم عملا لآخرته، فتمضي عليه الأيام وهو مفرط، نعوذ بالله من ذلك. قال سبحانه بعد ذلك ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. قوله ولله الأسماء الحسنى، قيل في سبب نزولها أن رجلا دعا الله في صلاته في الحرم، ودعا الرحمن، يعني قال يا الله ثم قال يا رحمن، فرد عليه أبو جهل لعنه الله قائلا أليس يزعم محمد وأصحابه أنهم يعبدون ربا واحدا، فما بال هذا يدعو إلهين اثنين؟ فأنزل الله هذه الآية كما قاله مقاتل. وأيا كان السبب نزول، فإن هذه الآية آية محكمة، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فأما الحسنى فهي تأنيث الأحسن، ومعنى الآية أن أسماء الله حسنى، وليس المراد أن فيها ما ليس بحسن. وذكر الإمام الماوردي أن المراد بذلك ما مالت إليه النفوس من ذكره بالعفو والرحمة دون السخط والنقمة. قوله فادعوه بها، أي نادوه بها كقولك يا الله يا رحمن. قال بعد ذلك وذروا الذين يلحدون في أسمائه، وذروا الذين يلحدون في أسمائه، أي يميلون بها ولا يدعون الله سبحانه وتعالى بها. وإلى هنا نأتي إلى نهاية هذا الدرس، أملا في أن نستوفي ما بقي في الدرس القادم إن وفق الله. نسأل الله التوفيق، ونسأله جل وعلا أن يهيئ لنا ذلك قريبا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.